بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 92 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، قد بلغنا إلى 80 في السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لا، عبد الله بن عمر. وعن عبد أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنا من هو في جشره. أحسن الله إليك. ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. عافيتها. أحسن الله إليك. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وسيصيب آخرها بلاء. أحسن الله إليك. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو، ولا يقال ابن عمرو كما يشتهر عند الناس في هذا الاسم، سواء عرف باسم العائلة العمر، يقول ينطقونها العمرو، هذا غلط، أو الاسم المجرد عمرو، لا يقال عمرو، وإنما تظهر الواو مشمة إذا وصل عمرو بن العاص، أما إذا وقف عليها تكتب الواو ولا تنطق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كم أنواع سفراته صلى الله عليه وسلم؟ 5 أنواع. سفرة قبل هجرته، سافر قبل بعثته إلى الشام متاجرا 2 مرات، وسفرته العظيمة التي غيرت وجه الدنيا سفرة الهجرة، هذه الثانية، وسفراته الكثيرة في جهاده، وهذه المعنية ها هنا في الحديث، وسفرات للحج والعمرة، كم هذه؟ 4. وسفرته الخامسة لما أسري به ثم عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني في غزوة، فمنا من يصلح خباءه، خيمته، مكان نزوله، ومنا من ينتظل، والانتظال هو الرمي بالسهام، هذا علامة أن السفرة سفرة غزوة. ومنا من هو في جشره، الجشر هو القراش، عاد وش هو القراش؟ دوابهم يصلحون شأنها، يعلفونها، يسقونها، يربطونها، يعقلونها، يقيدونها. إذ نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة على البناء والنصب على الإغراء، فاجتمعنا إليه فقال حق على الله عز وجل ما ابتعث نبيا قط إلى أمته إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا حق جعله الله على الأنبياء في بلاغهم دين الله، وقد أبلغوا وبلغوا دين الله البلاغ المبين عليهم الصلاة والسلام. ثم قال وإن هذه الأمة، يعني أمته بنوعيها، ما نوعاها؟ أمة الدعوة تشمل كل كافر، وأمة الإجابة تشمل كل مؤمن. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، أي أن أول هذه الأمة وهم الصدر الأول في معافاة من عظائم وجلائل المحن والفتن والبلايا وصروفها. قال وسيصيب آخرها، آخر هذه الأمة، بلاء وفتن، في رواية ومحن تتكاثر. وهذه سنة الله الشرعية، أن الفتن كلما دنا الوقت من الساعة كلما تكاثرت حتى تكون كسواد الليل المظلم، من كثرتها سوداء، حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، أي من خوفه وقلقه ومن خشيته على دينه وإيمانه، يخشى الزيغان ويخشى التنقل والاضطراب والهلاك. كلما جاءت الفتنة حط نفسه في محلها، في موضع الخوف وموضع القلق، ما هم مستملس لا يبالي بها ولا يفكر في عواقبها، ويبنج نفسه بالأمل والأمن في النجاة منها. وإن من خاف شيئا يرعاكم الله حذره واتقاه، فتروح ثم تأتي الفتنة الثانية فيقول المؤمن هذه هذا. إذن هو في قلق وخوف، على ماذا؟ على نفسه في دينه وإيمانه أن يضعف أو يزول. ومن يأمن بعدما خاف عمر على نفسه أعظم الفتن وهو الكفر والنفاق؟ من يأمن؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة التي هي أمنية كل مؤمن وكل موحد، ترى هذا الفوز الكبير والفوز العظيم، أن تزحزح عن النار، تؤخر منها وتمنع منها، وأعظم ذلك أن تعتق منها وأن تدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أوالله غرتنا يا أخواني، غرتنا أيما مغرة وأيما غرور. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثابتا مستمسكا بتوحيده وإيمانه، لا تطرأ عليه الطرق والخدوش، ويزايد على دينه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بايع إمامه فأعطاه صفحة يمينه وثمرة قلبه، صفحة يمينه صافحه، يبايعه، ما هو بخوف ولا لأجل طمعة من الدنيا، وإنما ديانة. وثمرة قلبه بمعنى النصح صدق في بيعته، صدق في إخلاصه، فليسمع له وليطع. هذا شاهد الحديث، شاهد الباب، الحديث في هذا الباب. فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر، أي لا تنعقد له بيعة حيث انعقدت للأول. وهذا لأن الاجتماع مقصد عظيم من مقاصد الدين. وسبق أن الأصل لأهل السنة في هذا الباب أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وفي اللفظ الآخر في حديث سفينة وغيره رضي الله عنهم عند مسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. وهذا دليل استدل به العلماء أن البيعة إذا انعقدت لإمام غير قرشي تنعقد له، لأن النصوص عمت ولم تخص كائنا من كان، حيث العبرة بانعقاد البيعة له. وهذا يجعل الموضوع موضوعا ذا اهتمام وذا عناية منك يا عبد الله ويا أمة الله. ليست البيعة على ما تحب وعلى منشطك وعلى يسرك، وإنما البيعة لله فيما أحببت وفيما كرهت، في عسرك وفي يسرك، في منشطك وفي مكرهك. وأن البيعة تكون لإمام واحد، لا يصح أن تعقد لغيره، لإمام آخر ينازعه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله الجعفي نعم أحسن الله إليك سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث يرويه صحابي عن صحابي، يرويه أبو هنيدة وائل ابن وائل ابن حجر الكندي الحضرمي عن يزيد ابن سلمة الجعفي رضي الله عنهما، أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال، قال: أرأيت يا رسول الله إن تولى علينا أمراء يسألوننا حقهم ولا يعطوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ليه أعرض عنه يا ترى؟ هذا محل تأمل. ها، كره سؤاله. ها، وش رأيكم؟ ها، أنت عندك كلامين ما شاء الله عليك، يزي وحده يا مجذوب. هي الوحي. ها ها، لجذب اهتمامهم ما شاء الله. زين، نعم، تنوعت أجوبتكم كما تنوعت قبل ذلك أجوبة أهل العلم رحمهم الله. فإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله كراهية المسألة عن شيء لم يقع، وهذا ما أدب الله به المؤمنين في آية المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، صار السبب في تحريمه لأجل مسألته، لقافة، تطفل، اشتغال فيما لا يعنيه، يا كثرة في هذا الزمان. وقيل لم يجبه في أول مرة ليجذب الانتباه، انتباه السائل والحاضرين لهذا السؤال، ليه ما جاوب؟ فإذا جاء الجواب بعد ذلك يقع في موقعه وينال منهم محله من الاهتمام اللائق به. وقيل إنه يتحرى وحي الله له، وقيل لم يسمعه، وقيل غير ذلك. سؤال عظيم: أرأيت إن تولى علينا أمرا يسألوننا حقهم السمع والطاعة، ومن حقهم أخذ الزكاة لأنها من حدود الله المناطة به بولي الأمر، ولا يعطوننا حقنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاكرا هذا الأصل العظيم الذي هو سياج لمذهب السلف الصالح في تعاملهم مع ولاتهم وحكامهم، قال: أعطوهم حقهم فإن لهم ما حملوا ولكم ما حملتم، وسلوا الله حقكم، إن لم يفي لك أوفي أنت له. أما تكون الحقوق متبادلة كما يدعيه الخوارج في هذا الزمان، إن أعطونا حقنا نعطيهم حقهم، فهذا خارج عن سنن أهل السنة ومذهب السلف الصالح ومقتضى هذه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. هذا حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار، وأمور تنكرونها. الاستئثار جماعه في أمرين ذكرناهما في غير مجلس. وشي ستكون بعدي أثرة، وقلنا الاستئثار في أمرين: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. ها يا أخي، المال والمنصب، ها وش تقول؟ ها سيم سيم، تمام. ها وش تقول يا عبد الله؟ أنت رفعت يدك. حسن الله يدك، نفس جواب الأخ. ما شاء الله. نعم، جماع هذه الأثرة في أمرين. الأمر الأول استئثار بالدنيا، يعني المال والرواتب والثروات. والأمر الثاني استئثار بالمناصب، يولونها لمن يجالسهم من حواشيهم، لا إلى الأكفاء، مو بالأكفة. الأكفة منهم اللي ما يشوفون، لكن الأكفى الكفر. يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يسد مسده يعني. هذه من الأثرة. وأمور تنكرونها، ينكرها أهل الإيمان وأهل العلم من معاصي، من مناكر، من ذنوب، من كبائر، من مجاهرة فيها. قال: انزعوا اليد من طاعة. قال: اخرجوا عليهم. لا، قال: ثلبوا عليهم في مجالسكم. أبدا. قال: أدوا لهم حقهم وسلوا الله عز وجل حقكم، اسمعوا لهم فيما هو معروف وطاعة، ولا تنزعون يدا من طاعة لهذه الأمور التي أنكرتموها دينا، ما هو بطبعا حضاضة للدنيا ولعاعة لها، لا، أنكرتموها دين. حتى الأثرة، إن كنت ترى نفسك أهلا لشيء لم يسند إليك احمد ربك على العافية. ولهذا من صبر على الأثرة لله كان مؤديا حق الله أولا، موعود بأن يرد على نبينا على حوضه في العرصات يوم القيامة ثانيا، كما أوصى بذلك الأنصار عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر في الصحيحين: إنكم ستلقوني بعدي أثرة، ف فاصبروا حتى توافوني على الحوض فأنا فرطكم عليه، يقوله عليه الصلاة والسلام. فتؤدي حق الله لأنه ديانة وطواعية، وتسأل الله عز وجل لك حقك. وهذا يفسر الحديث السابق، فإن لهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أخرجه مسلم متفق عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. هذا الحديث أصل في هذا الباب، حديث أبي هريرة، ويروى عن أبي ذر، والمحفوظ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. من الأمير؟ من تولى الإمرة العامة أو من دونه، ممن يوليهم نبينا من الأمراء في البعوث والسرايا، أو ممن ينيلهم وينيبهم ولي الأمر في الأجناد وفي المناطق وفي الجهات وفي المدن الأخرى، كانوا يسمون عمال. فلان عامر أمير المؤمنين على البصرة وعلى الكوفة وعلى مكة، الآن يسمون أمراء المناطق أو أمراء الجهات، ويدرج تحتهم المحافظون. وهكذا طاعتهم ديانة وعبودية لله جل وعلا، وكما سبق طاعة مطلقة أو مقيدة، مقيدة بالمعروف أي في غير معصية الله عز وجل، فجعلها عليه الصلاة والسلام من طاعته ومن طاعة الله، ومعصية الأمير من معصيته ومن معصية الله. وهذا الحديث يفسر آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. مر علينا حديث ابن عباس أمس، ما أشرنا إليه؟ يا أخواني أشرنا ما أشرنا؟ يقول بان مي، وش تقول يا حماد؟ لا لا، هذا ما أشرنا إليه ومؤكد. نجلبك على جمر الغضب نشوف. أي. نعم، ذكرناه يا أخواني بالأمس، قلت سيأتي حديث ابن عباس، لكنكم ما أنت بحفاظ ما شاء الله عليكم، وأنا بشرهتي على اللي معهم الكتب. كاد المريب أن يقول: خذوني. من جاك الحين ومن نشتك؟ ولهذا يا أخواني، وش قلت لكم أمس في ما يقع في ولي الأمر من الجور والظلم والمعاصي، وش موقفنا منها؟ ثلاثة مواقف ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ أو أنتم شيبان تنسون بسرعة؟ ذكرناها يا أخواني. وشي؟ قلت ويأتي حديث ابن عباس، هذا الحديث الذي ذكرت لكم في آخر الباب، ما بعده إلا حديث وينتهي الباب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث مر مثله في حديث ابن عمر في أول الباب رضي الله عن الجميع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية. دل الحديث على أمور ثلاثة: إذا جار ولي الأمر أو وقع في ذنب أو أمر بذنب. الأمر الأول أن تكره هذا الذنب وهذه المعصية كراهية دينية لله، ما هو كراهية الحظ نفسك، ما عينك، ما حط أعطاك اللي أنت بي، لم يوجبك في طلبتك، لم يعطك وجها لما أقبلت عليه، إلى غيرها من حظوظ النفوس الدنية، إنما كراهية لله، تكره ما يأتي من المعصية. ثانيا تصبر، تصبر، لا تنزع اليد من الطاعة، لا تثور، لا تثلب، لا تنشر معايبه. ثالثا لا تخرج، لقوله في الوعيد: فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، أو فميتة جاهلية، في اللفظ الذي سبق فميتته جاهلية. هذا موقف المؤمن من جور ولاة أموره، أمراء وعلماء. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان هانه الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، ولقب رضي الله عنه أو كني بأبي بكرة لأنه في حصار نبينا صلى الله عليه وسلم للطائف تدلى من الحصن على ارتفاعه ببكرة حتى وصل الأرض ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس من أرومة ثقيف بل من مواليهم. قال: وعن أبي بكرة، وهو نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أهانه الله، هنا اللفظ أحسن الله. من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث روي من غير واحد من الصحابة، رواه أبو هريرة، وروي من حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث جابر، و الحافظان السيوطي والسخاوي جمعوا ألفاظه وطرقه وصححوه، وصححه الألباني أيضا في السلسلة والمنذري قبله، ولهم فيها زيادات تكلم عليها العلماء. ومن ألفاظ الحديث: السلطان ظل الله في أرضه، من أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهان الله. وها هنا: من أهان السلطان أهانه الله. في اللفظ الآخر: السلطان ظل الله في أرضه، يأوي إليه الضعيف ويقيم الحدود، فإن قسط وعدل كان كسبعين صديقا، واللفظ فيه ضعف. وكونه ظل الله في الأرض أنه يقيم حدود الله، خليفة الله في أرضه، كما جعل الله آدم خليفته يقيم الحدود، يحمل الناس على شرع الله، فإن أنصف وعدل فيا سعده، وإن جار وحفى وظلم فيا شقوته. من أهانه أهان السلطان، قال: تذوب، كذاب، ما يفي للناس، يستأثر بالأمور له ويثلب عليه بأنواع التثليبات، متوعد أن الله يهينه. انتبهوا، تراها تدور في مجالسنا وتروج بيننا، وكثير منا لا يلقي لها بال، وهي عند الله بهذا المكان الفظيع وبهذه المنزلة الرهيبة. وهذا التثليب بأنواعه ودواعيه ومبرراته داخل تحت هذا النهي، أنه متوعد أن الله يهينه. إذن وش حق علينا؟ ندعو له في سرنا، إن أحببناه زاد بذلك عند الله أجرنا، نحبه على كونه ولي الأمر، رأسنا، هو رأس الناس، وهو خليفة الله، ظله وسلطانه في أرضه، نحبه لذلك، ندعو له، وهو ما هو بحاجة إلى مدح المادحين اللي يأكلون بهذا المدح. وأنت كذلك لست بحاجة إلى مدح من يمدحك، أنت أحوج ما تكون إلى دعاء من يدعو لك، هذا اللي ينفعك. وأما رفع الصوت بالدعاء له أو لك فله حالتان، يرفع صوته بالدعاء لك يخرج الدعاء ويقصد الثناء والمدح فدخل في الأول، والثانية يرفع صوته بالدعاء يعلم غيره ويوطن نفسه على ما ينفع الداعي والمدعو له، فهذا له نيته. وإنما الأعمال بالنيات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخير، اللهم اجعلهم قائمين بدينك، معظمين شرعك، محامين عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر بهم دينك، اللهم أعلي بهم كلمتك، اللهم اجعلهم عزا للإسلام ونصرا للمسلمين وكهفا على عبادك وأوليائك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ضارنا وضارهم فضره، ومن مكر بنا وبهم فامكر به يا خير الماكرين. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعذهم من شرور أنفسهم ومن شرور الأشرار وكيد الفجار، وهيئ لهم بطانات صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأعذهم وأبعد عنهم يا ربنا بطانة السوء، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. سم ذكرت الشيخ أنه كيف لا نخاف على أنفسنا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق خاف على نفسه حينما قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتقول له عائشة أنت تقول ذلك، قال كيف لا أقول ذلك وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف شاء. جزاك الله خير، هذا تعقيب وليس سؤالا. لا سؤال يا شيخ. وين السؤال؟ السؤال يا شيخ أليس آخر من خاف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو بآخر، هو أول من خاف. أول من خاف هذا هو. ما هو بآخر، أول منك يعني. سام ما يخالف. اللهم صلي وسلم عليه. كل مؤمن بلغ من الإيمان مبلغا يخاف، وكل من لم يخف لأن قلبه إما ميت يبي إنعاش أو تبنج، وأظننا حنا بعيدين عن ذولا، فينا أمن ونطمع وحنا فيما حنا فيه من الضعف، ضعف العلم وضعف الإيمان. الله يستر ويخلف ويثبتنا وإياكم يا أخواني. سم الآن استغراق بالنوم يكون معه شخيرة ينقض الوضوء بحد ذاته ولا؟ أي يسأل الخليفي سؤالا خارج السرب، لأنه ما هو بالدرس ذا. أي خالف، أنا ما قلت مهما ممنوع، لكن الآن السؤال هذا ما هو بالدرس، وهذا يدل على أن الدرس إما أنه واضح جدا ما يحتاج إلى سؤال، أو أنكم مستوعبين أو خارج التغطية. ما هنا الأبريج يجي مرة ويروح برات، أو إيش رأيك؟ الذي يشخر في نومه ينفخ، هل هذا بحد ذاته ضابط لاستغراقه في النوم حتى ينتقض وضوءه؟ الجواب لا، العبرة بحالة نومه، هل ممكن مقعدته من الأرض أو غير ممكن لها. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم لصلاة العشاء، وهم أهل حرث أهل زرع، أكثر من يتعب منهم الفلاليح، ترى تعبهم أكثر من تعب غيرهم، وهذا مجرب. فينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام فتطفق رؤوسهم تخفق وينفخون، يعني يشخرون هم جاعدين من التعب الذي أدركهم، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام فيقيم بلال الصلاة ويقومون رضي الله عنهم يصلون ولا يتوضؤون ولا يؤمرون بالوضوء. إذن ليس الاستغراق بالنوم هو وشو؟ الشخير، لأن الشخير في الغالب أنه يكون مع التعب في الغالب، لكن العبرة بمقعدته، ممكنها من الأرض أو مستلقي، أو الحالة الثالثة قاعدا على آخر خرزة. وش حكمه ذا؟ حكم من لم يمكن مقعدته من أين؟ من الأرض. فنومه اليسير ينقض وضوءه، لأن النوم ليس ناقض بذاته لكن مظنة لانتقاض الوضوء بالحدث، والله أعلم. سم، نعم، أهانه الله. وفي الرواية الأخرى فقد أهان الله، لأنه لم يسمع لله ولم يطع. نعم، أهان الله، لم يقم لله بحقه، لم يجل الله، لأن إجلال السلطان من إجلال الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط. فالإهانة تتبين بضدها وهي الإجلال. والقاعدة أن الشيء يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم، سم، نعم، الإهانة بغيبته، هذه إهانة. أعظم من ذلك بسبه وشتمه، أعظم من ذلك بالتحريش عليه بوجوه أنواع التحريش والتثليبات والتثريبات. عثمان رضي الله عنه كيف خرج عليه؟ ما هو بخطبط من الباب للطاقة، لا، قبلها أشياء تثليبات، وفعل واستأثر وعين وعزل وسوى وما سوى، حتى امتلأت القلوب عليه غيظا وحنقا في غوغائية الناس، إلى أن صار جمارته وتمامها ماذا؟ خروجهم عليه ثم قتله، خروجهم عليه ثم قتله رضي الله عنه. نعم، سم، الرابع إلى إيش؟ حق الصبر. هذه وش هي الصبر والثانيات؟ وش يا مجذوب؟ لا، ما هو بالحق لله. موقف المؤمن من ظلمي وجوري ومعاصي وذنوبي ولي الأمر ثلاثة: أن تكره المعصية، أن تصبر عليها، أن إيش؟ لا تنزع يدا من طاعة. أما النصح يشتمل على هذه كلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.